أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وما يستوي البحران بحر عذب ماؤه شديد العذوبة يسير نزوله في الحلق يذهب الظمأ ويأتي بالري، وبحر شديد الملوحة، ومن كلا البحرين تأكلون سمكا لذيذا طريا وتستخرجون من البحرين لؤلؤا ومرجانا تلبسونها للزينة والتجمل، وتشاهد السفن العظيمة تشق الماء لتطلب عليها الرزق من تجارة ونحوها. وفي هذا كله برهان على قدرة الله وعظمته ووحدانيته، ولعلكم تشكرون الله على نعمه بلزوم طاعته وإخلاص العبادة له. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. والله يدخل من وقت الليل في وقت النهار فيطول النهار بقدر ما نقص الليل، ويدخل من وقت النهار في الليل فيطول الليل بقدر ما نقص من النهار. والله ذلل الشمس والقمر، كل منهما يسعى إلى وقت محدد وزمن معلوم، والذي فعل ذلك كله هو الله ربكم الخالق الرازق المدبر الذي يستحق العبادة وحده. والذين تعبدونهم من دونه من الشركاء والأولياء ما يملكون في السماوات والأرض قطميرا، وهي القشرة الرقيقة التي على النواة. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. إن تدعوا أيها العباد هذه المعبودات من دون الله لتطلبوا منها جلب خير أو دفع ضر فهي لا تسمع دعاءكم، ولو سمعت فرضا ما أجابت سؤالكم، ويوم القيامة تتبرأ هذه المعبودات ممن عبدها من دون الله، ولا أحد يخبرك عن أي أمر أصدق وأعلم من الله العليم الخبير. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. يا أيها الناس أنتم المحتاجون إلى الله في كل شيء، لا تستغنون عنه طرفة عين، فرزقكم وتدبير أموركم وتصريف شؤونكم بيده وحده لا بيد غيره، والله سبحانه غني عنكم وعن كل أحد، لا يحتاج إلى مخلوق، ولا تنفعه طاعة طائع ولا تضره معصية عاص، وهو المحمود في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، له الكمال المطلق سبحانه وتنزه عن العيب والنقص. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. إذا أراد الله أهلككم أيها العباد وأفناكم إذا عصيتموه، وخلق قوما آخرين يطيعونه فيما أمر ويجتنبون ما عنه نهى وزجر. وما ذلك على الله بعزيز. وما إهلاككم أيها الناس إن عصيتموه والإتيان بخلق غيركم أطوع لله منكم بعسير صعب على الله، بل هو سهل يسير لكمال قدرته سبحانه. ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى، إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة، ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. ولا تحمل نفس عاصية إثم نفس أخرى، فالبريء لا يتحمل خطايا العاصي، بل كل يسأل عما فعل. وإن تطلب نفس محملة بالذنوب من يحمل عنها من ذنوبها، فلن تجد من يحمل من ذلك شيئا. ولو كان الذي طلبت منه ذلك الطلب من أهل القرابة والصلة، فإنها لا تنفع في الآخرة، فالنجاة بالأعمال لا بالأنساب. إنما تحذر أيها النبي بهذا القرآن من خاف عقاب الله بالغيب قبل أن يراه، وأدى الصلاة على أكمل وجه كما شرعت، ومن تطهر من الكفر وسائر الذنوب، فإنما نفع ذلك لنفسه، وإلى الله وحده يرجع الخلائق يوم القيامة، فيحاسب كلا على ما فعل، إن خيرا فخير، وإن شرا فشر.